القسم الرابع، أسئلة خاصة بالصم والبكم وعيوب النطق والكلام. السؤال الرابع والثمانون، الولد الأصم الأبكم هل يعتبر مكلفا شرعا بالعبادات كالصلاة أم هو معذور؟ الجواب، الولد الأبكم الأصم إذا كان قد بلغ الحلم يعتبر مكلفا بأنواع التكليف من الصلاة وغيرها، ويعلم ما يلزمه بالكتابة والإشارة لعموم الأدلة الشرعية الدالة على وجوب التكاليف على من يبلغ الحلم وهو عاقل. والبلوغ يحصل بإكمال 15 عاما أو بإنزال عن شهوة في الاحتلام أو غيره، وبإنبات الشعر الخشن حول الفرج، وتزيد المرأة أمرا رابعا وهو الحيض، وعلى وليه أن يؤدي عنه ما يلزمه من زكاة وغيرها من الحقوق المالية، وعليه أن يعلمه ما يخفى عليه بالطرق الممكنة حتى يفهم ما أوجب الله عليه وما حرم عليه. والله سبحانه يقول فاتقوا الله ما استطعتم، الآية 16 من سورة التغابن. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فالمكلف الذي لا يسمع أو لا ينطق أو قد أصيب بالصمم والبكم جميعا عليه أن يتقي الله ما استطاع بفعل الواجبات وترك المحرمات، وعليه أن يتفقه في الدين حسب قدرته بالمشاهدة والكتابة والإشارة حتى يفهم المطلوب. والله ولي التوفيق. ابن باز. السؤال 85، أيهما أهم، السمع أم البصر؟ الجواب، لا شك أن السمع أهم وأفضل من البصر، ولذلك يقدمه الله تعالى في كثير من الآيات كقوله تعالى ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، الآية 7 من سورة البقرة. والتقديم يدل على الأفضلية، ولأن السمع يتصرف في الجهات الست، أي يسمع من ورائه ومن فوقه ومن تحته بخلاف البصر، ولأن فقد سمع في الصغر يلزم منه فقد النطق بحيث لا يدرى ما تكلم به الناس حوله فلا يكون ناطقا، ولأن فاقد السمع إذا جلس مع الناس فكأنه ليس فيهم ولا يدري ما يخوضون فيه. ولذلك لم يذكر أن أحدا من الصحابة أصيب بفقد السمع بخلاف البصر، فقد أصيب كثير منهم بالعمى كابن عباس وابن عمر وجابر وغيرهم. ابن جبرين. السؤال 86، ما صفة عقد نكاح الأصم الأبكم؟ الجواب، العادة المعروفة عن الصم والبكم أنهم يفهمون بالإشارة ولهم رموز بينهم معقولة، وقد يتعلمها من يخالطهم، فلذلك يشار إليه عند العقد حتى يفهم، وسواء كان وليا أو زوجا فمتى فهم المقصود تم عقد النكاح والله أعلم. ابن جبرين. السؤال 87، هل يلزم بعض الأشخاص الصم قراءة الفاتحة في الصلاة مع عدم قدرتهم على حفظها كاملة لأنهم يعانون من مشقة في الحفظ؟ الجواب، الأصم إذا كان يسمع قليلا فإنه يلزمه التعلم بواسطة مكبر الصوت والسماعة في الأذن حتى يحفظ الفاتحة، أما إذا كان أخرس وهو الذي فقد السمع في صغره وأصبح لا يتكلم فإنه يقرأ بالنية ويعلم بالإشارة وكيفية الخشوع وحضور القلب والإقبال على الصلاة ولو لم يقرأ بلسانه لعدم معرفته وحفظه، والله أعلم. ابن جبرين. السؤال 88، هل يجوز تشبيه الخالق بالمخلوق في بعض الصفات عند تدريس المعلم لتلاميذه الصم وذلك بالإشارة مثل القوة والضحك وغير ذلك؟ الجواب، إذا كانت الإشارة لتفهيم الطلاب الذين لا يسمعون واحتيج لتعلمهم عن طريق الرسم والتمثيل بالإشارة إلى السمع أو اليد أو نحوها، وقصده الفهم وإدراك المعاني، فلا بأس بذلك بشرط أن يرسخ في معلوماتهم أن الرب تعالى منزه عن مشابهة المخلوقات. والله أعلم. ابن جبرين. السؤال 89: هل الأصم مأمور بجميع التكاليف ومسؤول عنها مثل العادي؟ الجواب: نعم بلا شك، لأنه مكلف بعقله وفهمه وحواسه، والغالب أن فاقد السمع فقط يمكنه السؤال ويفهم بالإشارة ويشاهد الناس يعملون الأعمال كالعبادات والمعاملات وترك المحرمات، فهو مطالب بمثل ما يعملون، حيث يعلم أن تلك الأعمال لا يستثنى منها أحد من القادرين. أما إن كان قد فقد السمع في الصغر قبل أن ينطق لسانه بالكلام فهذا هو الأبكم، وهو أيضا مكلف، فإن الله تعالى قد من عليه بالعقل الذي هو وسيلة إدراك المعاني، وبالبصر الذي به يميز ويعرف ما ينفعه وما يضره، فهو يفهم بالإشارة، وفي إمكانه أن يسأل ويبحث عن الأحكام ويعرف ما هو مطالب به، ويشاهد الناس فيطبق ما يفعلونه في العبادات كالطهارة وشروط الصلاة وأداء العبادات كالصلاة والصوم والحج ونحوها، ويمتنع من المحرمات التي يشاهد الناس يتعبدون بها أو يعاقب من فعلها، فهو مكلف كغيره، وإن كان قد يعذر في بعض التفاصيل لأسباب ظاهرة كالقراءة والأذكار والأدعية ونحوها. ابن جبرين. السؤال 90: هل يجب على الشخص الأبكم أن يحرك شفتيه عند قراءة الفاتحة في الصلاة؟ الجواب: عليه أن يتعلم من القراءة ما تصح به صلاته، فإذا كان لا يقدر فإن عليه أن يحاول الذكر والقراءة والدعاء بقلبه، وعليه تحريك شفتيه بقدر ما يستطيع، وإن لم يفهم اكتفى بالنية وحضور القلب الذي يظهر منه خشوعه وإخباته وسكون جوارحه في الصلاة كغيره. ابن جبرين. السؤال 91: ما حكم استخدام الصور لتعليم الطلاب الصم أمورهم الدينية مثل تعليمهم الصلاة؟ الجواب: يجوز ذلك للحاجة الماسة، فإن الصم البكم لا يسمعون ولا ينطقون، فيلاقي المعلم صعوبة في إفهامهم وإيصال المعلومات إلى أذهانهم، ففي الصور المرسومة تقريب للمعنى ووسيلة إلى تصور المراد وإدراك المقصود منه، كرسم القيام في الصلاة وقبض اليدين على الصدر وكتابة اسم قيام ورسم الركوع وكتابة كلمة ركوع، وهكذا بقية الأعمال إذا توقف الفهم على الرسم واستخدام الصور المرسومة سواء على السبورة أو على ورقة ونحو ذلك. ابن جبرين. السؤال 92: والدي رجل طاعن في السن وينقصه السمع والبصر، فهل تجب عليه صلاة الجمعة والجماعة علما أنه يصلي منفردا؟ الجواب: أمر الله تعالى المؤمنين بإقامة الجمعات وافترضها عليهم، ونهاهم عن التشاغل عنها ببيع أو شراء أو غيرهما، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، الآية 9 من سورة الجمعة. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه توعد من تخلفوا عنها بلا عذر أن يطبع الله على قلوبهم، فقال صلى الله عليه وسلم: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم لا يكونن من الغافلين، رواه مسلم، وأجمعت الأمة على وجوبها. وأوجب الله تعالى أداء الصلوات الخمس المكتوبة في جماعة، فقال تعالى في صلاة الخوف: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. الآية. ولو لم تكن واجبة لرخص فيها حالة الخوف، ولم يجز الإخلال ببعض واجبات الصلاة من أجلها. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحتطب، ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم أخالف إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم. رواه البخاري ومسلم. وثبت أيضا أن رجلا أعمى أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ليس لي قائد يقودني إلى المسجد. فسأله أن يرخص له أن يصلي في بيته، فرخص له. فلما ولى دعاه فقال: هل تسمع النداء بالصلاة؟ فقال: نعم. قال: فأجب. رواه مسلم. فإذا كان والدك كما ذكرت وولد من نفسه قوة على الحضور إلى المسجد، وولد قائدا وجب عليه الذهاب إليه لصلاة الجمعة وأداء الصلوات الخمس في جماعة، وإن ضعف بكبر سنه أو لعدم القائد رخص له في التخلف عن الجمعة والجماعة وصلى في بيته، لقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، الآية 16 من سورة التغابن. وبالله التوفيق. من فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. السؤال 93: رجل أبكم لا يريد القراءة ولا يحفظ الفاتحة أو قليلا من القرآن، وكما تعلم أن الفاتحة واجبة في الصلاة وهو يصعب عليه تعلمها، فما عساه أن يفعل؟ الجواب: يجب عليه أن يصلي حسب استطاعته، فإن استطاع النطق بالفاتحة وجب عليه قراءتها ولو من المصحف أو من ورقة مكتوبة، فإن لم يستطع سبح الله وحمده وهلله وكبره بدلا من الفاتحة. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. من فتاوى اللجنة الدائمة. السؤال 94: كيف يصلي من لا يستطيع أن يتكلم ولا يسمع، أو يتكلم ولا يسمع؟ الجواب: يصلي على قدر استطاعته، لقوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقوله: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، وقوله تعالى: يريد الله بكم اليسر، وقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. من فتاوى اللجنة الدائمة. السؤال 95: يوجد لي حرمة صماء لا تسمع، وبكماء لا تتكلم، ولا تفهم ما يقال لها إلا بالإشارة في بعض الأشياء، وتصلي ولكنها صلاة تزيد وتنقص لأنها لا تفهم منا تعليمها كيفية الصلاة والصيام، تصوم لأنها ترى الناس صياما، ولكن إذا انتهى رمضان وصار عليها قضاء ترفض أن تقضي ما فاتها لأنها لا ترى أحدا صائما، ولا نستطيع تعليمها لأنها لا تفهم هذا. نرجو إفتاءنا وتوجيهنا كيف تؤدي العبادات، وهل هي مكلفة بجميع العبادات كالعاقل لأنها لا تفهم ماذا يقال؟ الجواب: إذا حان وقت الصلاة فمن الممكن أن تجعلوها تصلي مع امرأة أخرى تقتدي بصلاتها، وأما الصيام فيمكن أيضا أن تصوم مع نساء عليهن قضاء، وإذا لم يوجد في البيت نساء عليهن قضاء فيمكن أن يتطوع أحد من الرجال أو النساء من أهل البيت من يصوم الاثنين والخميس مثلا وتقتدي به، وهذا من باب الإحسان، وقد أمر الله به، قال تعالى: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، الآية 95 بعد 100 من سورة البقرة. وفي الإمكان إذا لم يتيسر من يصوم معها أن يهيئ لها السحور والفطور ويوهمها أنه يصوم معها وإن لم يصوم، لكنه لا يتناول الطعام والشراب بحضرتها نهارا، بل يختفي بذلك حتى لا تتأسى بالأكل والشراب نهارا. من فتاوى اللنة الدائمة. السؤال 96: إذا كان لدي أخ أصم وأبكم فهو لا يسمع ولا يتكلم كما هو معلوم، وطبعا لا يعرف شيئا عن الصلاة ولا الصوم ولا الزكاة، ولا يعرف شيئا عن أحكام الإسلام، ولا يعرف شيئا عن القرآن، كيف يكون التوجيه والحالة هذه؟ الجواب: هذا لا بد أن يفعل معه ما يعلم به عقله بالإشارة إذا كان بصيرا، وينبغي أن يعلم الصلاة بالفعل فيصلى عنده سواء وليه أو غيره، ويشار له أن يفعل هذا الفعل مع بيان الأوقات بالطريقة التي يفهمها، أو بتعليمه الصلاة كل وقت بالفعل بعد أن يعلم أنه عاقل، ويكتب له إن كان يعرف الكتابة حقيقة العقيدة الإسلامية وأركان الإسلام مع بيان معنى الشهادتين، وهكذا بقية أحكام الشرع توضح له كتابة، ومن ذلك أحكام الصلاة من الوضوء والغسل والجنابة وبيان الأوقات وأركان الصلاة وواجباتها وما يشرع فيها وبيان السنن الراتبة وسنة الضحى والوتر إلى غير ذلك مما يحتاجه المكلف لعله يستفيد من الكتابة. ومتى علم عقله بأي وسيلة ثبت أنه من المكلفين إذا بلغ الحلم بإحدى علاماته المعلومة ولزمته أحكام المكلفين حسب علمه وقدرته؟ أما إن ظهر من حاله أنه لا يعقل فلا حرج عليه، لأنه غير مكلف، كما جاء في الحديث الصحيح: رفع القلم عن ثلاثة، الصغير حتى يبلغ، والمعتوه حتى يفيق، والنائم حتى يستيقظ. ابن باز. السؤال 97: هل تجوز إمامة فاقد السمع والبصر معا، يعني أن يؤم الناس أم لا؟ وهل تجوز صلاته أيضا إذا صلى وراء إمام لأنه لا يسمع ولا يرى ما يفعل المصلون؟ والآن، هل تصح صلاته في هاتين الحالتين أم لا بد أن يصلي وحده منفردا بصلاته؟ الجواب: يصلي جماعة مأموما في الصف، ويضبط أعمال صلاته من ركوع وسجود ونحوها بحركات من بجانبه في الصف، وعلى ولي أمره ومن حوله أن ينبهوه للصلاة، وتصح إمامته، والأولى ألا يؤم لئلا يسهو فيشق تنبيهه. من فتاوى اللنة الدائمة. السؤال 98: ما حكم أذان من به لثغة أو ثقل في لسانه ونطقه كالذي يبدل الراء لاما فيقول مثلا أشهد أن محمدا رسول الله أو يسول الله؟ الجواب: إن وجد غير هذا المؤذن ممن يخرج الحروف من مخارجها إخراجا واضحا بينا فهو أفضل وأولى، وإن لم يوجد فلا بأس للحاجة. ابن جبرين. السؤال 99: هل ينبغي أن يكون المؤذن سليم النطق وخاليا من وجود عيوب في النطق أو الكلام أو الصوت وكذلك الإمام؟ الجواب: نختار في الإمام أن يكون فصيحا قوي العبارة سليم النطق بالحروف العربية، سواء في القراءة أو في التكبير أو في التسميع أو غيره، وهذا متوفر في العرب. أما العجم فقد يشق على بعضهم النطق ببعض الحروف، فيجعل الحاء هاء والصاد سينا والضاد ضاء ونحو ذلك، فإذا لم يستطيعوا سوى ذلك فهم معذورون، وتصح إمامة أحدهم بمن هو مثله. ويقال كذلك في المؤذن الذي يرقق الراء من التكبير أو يقلب الميم من محمد هاء أو من حي ونحو ذلك، فيصح إذا لم يوجد أفصح منه. ابن جبرين. هامش: قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى: فصل. وأما من لا يقيم قراءة الفاتحة فلا يصلي خلفه إلا من هو مثله، فلا يصلى خلف الألسغ الذي يبدل حرفا بحرف إلا حرف الضاد إذا أخرجه من طرف الفم كما هو عادة كثير من الناس، فهذا فيه وجهان، منهم من قال لا يصلى خلفه ولا تصح صلاته في نفسه لأنه أبدل حرفا بحرف، لأن مخرج الضاد الشدق، لأن مخرج الضاد الشدق ومخرج الظاء طرف اللسان، فإذا قال ولا الضالين كان معناه ظل يفعل كذا. والوجه الثاني تصح، وهذا أقرب، لأن الحرفين في السمع شيء واحد وجنس أحدهما من جنس الآخر وحس أحدهما من جنس حس الآخر لتشابه المخرجين. والقارئ إنما يقصد الضلال المخالف للهدى، وهو الذي يفهمه المستمع. فأما المعنى المأخوذ من ظل فلا يخطر ببال أحد، وهذا بخلاف الحرفين المختلفين صوتا ومخرجا وسمعا كإبدال الراء بالغين، فإن هذا لا يحصل به مقصود القراءة. انتهى الهامش. القسم الخامس، أسئلة خاصة بالمتخلفين عقليا والمعتوهين والمجانين. السؤال 100، على ماذا ينطبق مصطلح شخص المتخلف عقليا في الشريعة الإسلامية؟ هل هو السفيه أم هو المجنون أم غير ذلك؟ هامش، التخلف العقلي هو عبارة عن انخفاض مستوى أداء الفرد العقلي مما يؤثر على القدرة على التكلم على التعلم والتكيف. الجواب، معلوم أن السفه يتفاوت وكذا النقص في العقل، فالتخلف عقليا يصدق على فاقد العقل تماما أو فاقد بعضه، ومتى كان ناقص العقل فإن التكاليف تسقط عنه إذا لم يفهم الخطاب ولم يحسن الجواب. وهذه العبارة باسم التخلف عبارة جديدة، والعلماء يستعملون الجنون وسفه ونقص العقل ونحوه، والله أعلم. ابن جبرين. السؤال 100، الشخص المتخلف عقليا البالغ هل يجب على النساء أن يحتجبن منه؟ الجواب، إذا كان التخلف شديدا بحيث لا يعقل ولا يفهم ولا يدرك المعاني وليس له الشهوة التي تبعثه إلى النظر واللمس ونحو ذلك ولا همة له نحو النساء، بل هو كالطفل أو أقل حالة، فلا حاجة إلى التحجب عنه. ويدخل في قوله تعالى أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال، الآية 31 من سورة النور. أما إذا كان يعقل بعض هذه الأشياء وله ميل إلى النساء ويظهر من كلامه أنه يحس بشهوة، فلا يمكن من دخوله على النساء ويلزمهن التحجب عنه، لقصة ذلك المخنث الذي قال لأخي أم سلمة إذا فتحتم الطائف فإني سأدلك على ابنه غيلان، سأدلك على ابنة غيلان، فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرى هذا يعرف هذا لا يدخل عليكم. رواه البخاري وغيره، والله أعلم. هامش، معنى هذا أن هذه المرأة السمينة وبسبب هذه السمنة نشأ في بطنها أربع عكن أي طيات، فإذا رآها إنسان وهي مقبلة رأى أربع طيات في بطنها، وإذا أدبرت رأى من خلفها أطراف الطيات الأربع، عن اليمين أربع وعن اليسار أربع، فكان مجموع المرئي من الخلف ثمان طيات. مجلة البحوث الإسلامية، العدد 47، الصفحة 36 بعد 100، من فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. السؤال الثاني بعد 100: ما هي الحالات التي يعفى الإنسان فيها عن أداء الصلاة بالكلية؟ الجواب: لا تسقط الصلاة عن المكلف حتى يزول سبب التكليف الذي هو العقل، فإذا أصيب بجنون ففقد التمييز ولا يعرف النافع من الضار ولا يفرق بين ولده وغيره، فإنه تسقط عنه الصلاة. وكذا إذا أغمي عليه وطالت مدة الإغماء بحيث لا يشعر بنفسه ولا بمن حوله لمدة أكثر من 4 أيام، فإنه معذور. وهكذا تسقط عن المريض الذي يصل به المرض إلى حالة لا يستطيع الحركة ببدنه أو برأسه من شدة الألم، فأما إذا كان عاقلا وقادرا على الحركة ولو برأسه ويديه فإنه يصلي على حسب حاله ولا تسقط عنه الصلاة. ابن جبرين. السؤال الثالث بعد 100: ما حكم إجهاض المرأة الحامل إذا تبين بالفحص الطبي وجود تشوه في دماغ الجنين مما قد ينتج عنه ولادة طفل متخلف عقليا؟ الجواب: لا يجوز الإسقاط إلا إذا كان الحمل في 40 الأولى، فيجوز إسقاطه بدواء مباح، وهكذا يجوز إسقاطه إذا مات في الرحم أو تحقق بالكشف أنه لا يعيش بعد الولادة بل يموت فورا لنقص في الخلق أو أعضاؤه مفقودة، وقرر ذلك أطباء مسلمون مجربون في الإصابة، أو خيف ضرر على الأم بأن كان الحمل معترضا أو كبير الرأس يخاف من بقائه في الرحم الضرر على أمه. فأما كونه متخلفا في عقله أو ناقصا في دماغه بحيث يبقى ضعيفا أو معوقا، فأرى أن ذلك لا يسوغ الإسقاط. ابن جبرين. السؤال الرابع بعد 100: هل يعاقب المجنون على الأعمال التي قام بها قبل حدوث الجنون والتي لا ترضي الله عز وجل، مثل ترك الصلاة والصوم والزكاة وغيرها، حيث إنه في بداية الحياة كان عاقلا ولكن الإصابة بالجنون حدثت في وقت متأخر؟ الجواب: حكمه أيام عقله حكم جميع المكلفين العقلاء في الحساب والثواب والعقاب، وحكمه أيام جنونه حكم سائر المجانين في أنه رفع عنه القلم، من فتاوى اللجنة الدائمة. السؤال الخامس بعد 100: فاقد الذاكرة هل يجب عليه الصيام، والمعتوه والصبي والمجنون؟ الجواب: إن الله سبحانه وتعالى أوجب على المرء العبادات إذا كان أهلا للوجوب بأن يكون ذا عقل يدرك به الأشياء، وأما من لا عقل له فإنه لا تلزمه العبادات، وبهذا لا تلزم المجنون ولا تلزم الصغير الذي لا يميز، وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى. ومثله المعتوه الذي أصيب بعقله على وجه لم يبلغ حد الجنون، ومثله أيضا الكبير الذي بلغ فقدان الذاكرة كما قال هذا السائل، فإنه لا يجب عليه صوم ولا صلاة ولا طهارة، لأن فاقد الذاكرة هو بمنزلة الصبي الذي لم يميز، فتسقط عنه التكاليف، فلا يلزم بطهارة ولا يلزم بصلاة ولا يلزم أيضا بصيام. وأما الواجبات المالية فإنها تجب في ماله، وإن كان في هذه الحال فالزكاة مثلا يجب على من يتولى أمره أن يخرجها من مال هذا الرجل الذي بلغ هذا الحد، لأن وجوب الزكاة يتعلق بالمال كما قال الله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، الآية 103 من سورة التوبة. قال: خذ من أموالهم، ولم يقل خذ منهم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: حينما بعثه إلى اليمن أعلمهم أن الله فرض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. قال صدقة في أموالهم، فبين أنها في المال وإن كانت تؤخذ من صاحب المال. وعلى كل حال الواجبات المالية لا تسقط عن شخص هذه حاله. أما العبادات البدنية كالصلاة والطهارة والصوم فإنها تسقط عن مثل هذا الرجل لأنه لا يعقل. وأما من زال عقله بإغماء من مرض فإنه لا تجب عليه الصلاة على قول أكثر أهل العلم. فإذا أغمي على المريض لمدة يوم أو يومين فلا قضاء عليه، لأنه ليس عليه عقل، وليس كالنائم الذي قال فيه الرسول عليه الصلاة والسلام من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لأن النائم معه إدراك بمعنى أنه يستطيع أن يستيقظ إذا أوقظ. وأما هذا المغمى عليه فإنه لا يستطيع أن يفيق إذا أوقظ، هذا إذا كان الإغماء بسبب منه كالذي أغمي عليه من البنج فإنه يقضي الصلاة التي مضت عليه وهو في حال الغيبوبة. ابن عثيمين. السؤال السادس بعد المئة: هل تجوز الزكاة إلى فاقد الوعي مجنون وعنده أولاد صغار وزوجته لا تصلي؟ هل تعطى للزوجة لأنه فاقد العقل؟ الجواب: يجوز دفع الزكاة لفاقد الوعي وتسلم لوليه ويعطى ما يكفيه ويكفي عائلته، من فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء. السؤال السابع بعد المئة: هل تجب الزكاة في مال اليتيم والمجنون؟ الجواب: تجب الزكاة في مال كل منهما إذا كان حرا مسلما تام الملك، لما روى الدارقطني مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم: من ولي مال اليتيم فليتجر به ولا يتركه حتى تأكله الصدقة. ولما روى مالك في الموطأ عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أنه قال: كانت عائشة تليني وأخا لي يتيمين في حجرها، فكانت تخرج من أموالنا الزكاة. والقول بوجوب الزكاة في مال كل منهما هو قول علي وابن عمر وجابر وعائشة والحسن بن علي، حكاه عنهم ابن المنذر، من فتاوى اللجنة الدائمة. السؤال الثامن بعد المئة: هل تجب الزكاة في أموال اليتامى والمجانين؟ الجواب: تجب الزكاة في أموال اليتامى والمجانين، وهذا قول علي وابن عمر وجابر بن عبد الله وعائشة والحسن بن علي، حكاه عنهم ابن المنذر، ويجب على الولي إخراجها. والذي يدل على وجوبها في أموالهم عموم أدلة إيجابها من الكتاب والسنة. ولما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن وبين له ما يقول لهم كان مما قال له: أعلمهم أن عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، رواه الجماعة. ولفظ الأغنياء تشمل الصغير والمجنون كما شملهما لفظ الفقراء. وروى الشافعي في مسنده عن يوسف ابن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ابتغوا في أموال اليتامى، لا تذهبها أو لا تستهلكها الصدقة، وهو مرسل. وروى مالك في الموطأ أنه بلغه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: اتجروا في أموال اليتامى، لا تأكلها الزكاة، أخرجه مالك، الجزء الأول، الصفحة 50 بعد 200. وقد قال ذلك عمر للناس وأمرهم، وهذا يدل على أنه كان من الحكم المعمول به والمتفق على إجازته. وروى مالك في الموطأ عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أنه قال: كانت عائشة تليني وأخا لي يتيمين في حجرها فكانت تخرج من أموالنا الزكاة. وبالله التوفيق. من فتاوى اللجنة الدائمة: السؤال 9 بعد 100، هل تجب الزكاة في مال غير المكلف كالصغير والمجنون؟ الجواب: هذا فيه خلاف بين العلماء، فمنهم من قال إن الزكاة في مال الصغير والمجنون غير واجبة نظرا إلى تغليب التكليف بها، ومعلوم أن الصغير والمجنون ليسا من أهل التكليف فلا تجب الزكاة في مالهما. ومنهم من قال بل الزكاة واجبة في مالهما، وهو صحيح نظرا لأن الزكاة من حقوق المال لا ينظر فيها إلى المالك، لقوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم، الآية 3 بعد 100 من سورة التوبة. فقال خذ من أموالهم، فجعل مناط الحكم أو موضع الوجوب المال، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ ابن جبل حين بعثه إلى اليمن: أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. وعلى هذا فتجب الزكاة في مال الصبي والمجنون ويتولى إخراجها وليهما. ابن عثيمين. السؤال 10 بعد 100: إن ابنتي تبلغ من العمر 30 عاما ولديها أطفال، مصابة باختلال عقلي منذ 14 عاما، وكان في السابق يصيبها هذا المرض مدة وينقطع عنها أخرى، وقد أصابها هذه المرة على خلاف العادة، حيث لها الآن 3 أشهر تقريبا مصابة به، وبذلك فهي لا تحسن صلاتها ولا وضوءها إلا بواسطة إنسان يرشدها كيف وكم صلت. والآن وبعد دخول شهر رمضان المبارك صامت يوما واحدا فقط ولم تحسن صيامه، أما الأيام الباقية فإنها لم تصمها. أرشدوني أثابكم الله في هذا الموضوع بما يجب علي وبما يجب عليها، علما أنني ولي أمرها. الجواب: إذا كان الواقع من حالها كما ذكرت لم يجب عليها صوم ولا صلاة أداء ولا قضاء ما دامت كذلك، وليس عليك سوى رعايتها لأنك وليها. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الحديث: وإذا قدر أنها أفاقت في بعض الأحيان وجبت عليها الصلاة الحاضرة وقت الإفاقة، وكذلك إذا قدر أنها أفاقت يوما أو أياما من شهر رمضان فيما بعد صامت ما أفاقت فيه فقط. من فتاوى اللجنة الدائمة. السؤال 11 بعد 100: ما حكم طلاق المجنون؟ الجواب: لا يقع الطلاق منه لفقده العقل، فقد رفع القلم عن 3: النائم حتى يستيقظ، والصغير حتى يبلغ، والمجنون حتى يفيق. وذلك لأن من شروط نفوذ التصرف تمام العقل، فلا تصح طهارة المجنون ولا صلاته ولا صومه ولا حجه ولا نكاحه ولا طلاقه ونحو ذلك. ابن جبلين. السؤال 12 بعد 100: يتعرض البعض من جراء حوادث السيارات ونحوها لارتداد في المخ لمدة أيام أو الإغماء، فهل يجب على هؤلاء قضاء الصلاة إذا أفاقوا؟ الجواب: إن كانت المدة قليلة مثل 3 أيام أو أقل ولب القضاء، لأن الإغماء في المدة المذكورة يشبه النوم فلم يمنع القضاء. وقد روي عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم أنهم أصيبوا ببعض الإغماء لمدة أقل من 3 أيام فقضوا. أما إن كانت المدة أكثر من ذلك فلا قضاء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن 3: عن النائم حتى يستيقظ، والصغير حتى يبلغ، والمجنون حتى يفيق. والمغمى عليه في المدة المذكورة يشبه المجنون بجامع زواله العقل. والله ولي التوفيق. ابن باز. السؤال 13 بعد 100: لي أخ عمره 27 سنة وهو متخلف عقليا، حاولنا كثيرا معالجته فلم تتغير حاله بل ازدادت، وهو يضربنا جميعا، فهل ضربه حرام؟ الجواب: نسأل الله لأخيك الشفاء العاجل وأن يرد عليه بفضله ومنه عقله. وأما ما ذكرت من كونه يضربكم جميعا وأنه لم ينفع فيه العلاج، فأرى أن أحسن علاج في مثل هذه الحال هي القراءة عليه، بأن يبحث عن رجل ذي تقى وصلاح ويقرأ عليه من آيات الله ما ينفعه لعل الله أن يشفيه، فإن لم يتيسر ذلك وقضى الله بحكمته أن يبقى الولد على ما هو عليه، فإن الواجب كف شره بكل طريق، ولو بأن تبلغ الجهات المسؤولة عنه حتى يكف في مكان تندفع به مضرته، ولعل الله أن يشفيه، والله الموفق. ابن عثيمين. من فضلك تابع بقية المادة.